لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الشروط التي نهى الشارع عنها. تكلمنا عن الشروط التي يجب الوفاء بها والشروط التي لا يجب الوفاء بها المخالفة لمقتضى العقد مع صحة العقد، مثل عدم النفقة أو أن تنفق هي عليه أو أن لا يطأها. وتكلمنا عن الشروط التي فيها نفع للمرأة، وأهمها أن لا يخرجها من بيتها أو بلدها وأن لا يتزوج عليها. هنا الشروط التي نهى الشارع عنها. قال: من الشروط ما نهى الشارع عنها ويحرم الوفاء بها. ويحرم الوفاء بها، وهي اشتراط المرأة عند الزواج طلاق ضرتها. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه أو يبيع على بيعه. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفئ ما في صحفتها أو إنائها، لتكفئه في إنائها هي، تكفئ ما في صحفة الأخرى التي سوف تطلق، كان عندها نفقة وعشرة وكسوة، تريد أن تلغي كل ذلك وأن تنتفع هي بهذا. تكفئ ما في صحفتها، فإنما رزقها على الله تعالى. رزق هذه ورزق هذه على الله، فلن تأخذي شيئا من رزق أختك حتى في المحبة. متفق عليه. وفي لفظ متفق عليه: نهى أن تشترط المرأة طلاق أختها. هذا شرط منهي عنه وباطل لا يجوز الوفاء به، فهو حرام وباطل. هل يبطل العقد إذا وقع على ذلك؟ عامة أهل العلم على صحة العقد وبطلان الشرط، لأن النهي هنا لم يتعرض للعقد وإنما تعرض للشرط. ونهى أن تفعل المرأة أو أن تطلب هذا الشرط. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل أن تنكح امرأة بطلاق أخرى. رواه أحمد. هذا اشتراط. والحديث لفظه أعم من صورة الشرط المقترن بالعقد أو متفق عليه قبل ذلك، بل تشمل كذلك أن تشترط المرأة لتبقى مع الرجل طلاق زوجته الجديدة، طلاق ضرتها، طلاق أختها. لأنه قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها، فيشمل الصورة ان هو جاي يتجوزها فبتقول له تطلق الاولانيه عشان ارضى، وتشمل الصوره، لان الحديث عام يشمل الصورتين: لا تسال المراه طلاق اختها. الزوجه الاولى تسال، تطلب الزوج حتى تقول له: حتى استمر في الحياه ولا اطلب الطلاق، فلا بد ان تطلق الاخرى. الثانيه: كل منهما منهي عنه، داخل في علة النهي، يعني داخل في ان النهي عن القالة فانما رزقها الى الله، وكذلك يقول تكفي ما في صحفتها، الاثنين ما في صحفتها. فلما الأولانية تسأل زوجها طلاق الثانية فهي تريد أن تكفي إيه؟ ما في صحفتها، وتريد أيضا أن تأخذ رزقها، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما رزقها الله. ينهى عن زواج امرأة سيئة الخلق وفاسقة لا تصلي، ولا شك أن هذا من يعني حقوق العامة التي يعني يلزم أن تكون في الزوجة، لكن لا تسأل المرأة الطلاق في ذلك، لأنها لا ليست تسأله لكون يعني لكون لحق الزوج أو لحق الله سبحانه وتعالى، بل هي تتكلم دائما لحق نفسها. يقول فهذا النهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، ولأنها شرطت عليه فسق عقده وإبطال حقه وحق امرأته، فلم يصح، لم يصح الشرط، كما لو شرطت عليه فسق بيعه، ثم عشان تتجوزني رجع البيعة الفلانية دي، اشترى مثلا بيت في حتة معينة وهي مش عايزة، تقول له عشان تتجوزني افسخ البيعة دي. فإن قيل فما الفارق بين هذا وبين اشتراطها أن لا يتزوج عليها؟ حتى صححتم هذا، صححتم أن لا يتزوج عليها، وأبطلتم شرط طلاق الضرة. أجاب ابن القيم عن هذا فقال قيل الفرق بينهما أن في اشتراط طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها. واحدة بتقول له من دلوقتي اهو قبل ما بقى في حد تاني انا بقول لك ما تتجوزش علي، وهي لها منفعة في ذلك واشترطتها، وهذا من الشروط التي هي احق الشروط للوفاء. وأما شرط النهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف يكون كذلك؟ كيف يكون كالذي فيه نفع لها ليس فيه إضرار بغيرها؟ هذا الغير لم يوجد بعد، وليس له نصيب يتنازع عليه بعد، هي تستطلب من البداية ذلك قبل أن يوجد حق لآخرين. حرة بقى ماشي، من هي مستحملش الشرط ده، ما هتكلمنا فيه المرة اللي فاتت لان انت مش حاضر، ما ترجع لحقها. قيل في ان في اشتراطي طلاق الزوجة من الإضرار بها وكسر قلبها وخراب بيتها وشماتة أعدائها ما ليس في اشتراط عدم نكاحها ونكاح غيرها. وقد فرق النص بينهما، الشرع دل على إن أحق ما استحللتم ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه لا يأذن لعلي أن يتزوج على فاطمة بنت أبي جهل، قال إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي ويتزوجها. وهذا شرط عرفي كان بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، نكاح الشعار. ومن صور الزواج المقترن بشرط غير صحيح زوال الشعار، وهو أن يزوج الرجل وليته رجلا على أن يزوجه الآخر وليته وليس بينهما صداق، يعني صداق كل واحدة هو فرج الأخرى، بضع الأخرى، شيء لا يملكه الولي. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الزواج، فقال: لا شغار في الإسلام. رواه مسلم عن ابن عمر، ورواه ابن ماجه من حديث أنس بن مالك، قال: في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات وله شواهد صحيحة. ورواه الترمذي من حديث عمران بن الحسين، قال: حديث حسن صحيح. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. رواه الترمذي، أو متفق عليه. الشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداقة. وأصل الشغار الخلو، وخلو بلدة شاغرة إذا خلت عن السلطان، والمراد به هنا الخلو من المكر. وقيل إنما سمي شغارا لقبحه، تشبيها برفع الكلب رجله ليبول في القبح، يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول. أكان هذا النوع من الزواج معروفا زمن الجاهلية؟ لأن هم إيه، ده حيرفع إيده عن وليته، عن أخته، مقابل إن أنت ترفع إيدك عن أختي، عن أختك. كل منهم يتزوج ليه؟ بولية الآخر، لو كان في اشتراط وفي مهر بلا يجوز أيضا، لأن هذا جعل بضع المرأة جزءا من الصداق. المشكلة بتبقى في أنه هو اشترط، وغالبا ما يكون هناك صداق دون، صداق قليل يذكر هكذا. ولا والسبب في ذلك أنه يعوضه بزواجه من ابنته أو وليته أو أخته. قال: والشغار أن يقول الرجل للرجل: زوجني ابنتك أو أختك، على أن أزوجك ابنتي أو أختي وليس بينهما صداق. يعني لو في اشتراط مع ورود الصداق لا يجوز. طب إذا خلع عن ذلك، خلع عن الاشتراط وكان لكل واحدة صداق مثلها ولا اشتراط، صح ذلك ولا حرج. زي ما بيحصل كتير، واحد يتجوز واحد والتاني يتجوز ايه، واحد يتجوز اخت واحد والتاني يتجوز اخته. إذا كان المهر أقل من مثلها فهناك تواطؤ على قبول المهر الدون من أجل أن تزوجني، يدخل في الشغار. بس نكاح الشغار المشروط المحدد باطل، النكاح نفسه باطل. قال رأي العلماء فيه: استدل جمهور العلماء بهذين الحديثين على أن عقد الشغار لا ينعقد أصلا وأنه باطل. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقع صحيحا، ويجب لكل واحدة من البنتين مهر مثلها على زوجها، إذ أن الرجلين سميا ما لا تصلح تسميته مهرا، إذ جعل المرأة مقابل المرأة ليس بمال، إذ جعل المرأة مقابل المرأة، مقابل المرأة ليس بمال. فالفساد فيه من قبل المهر، وهو لا يوجب فساد العقد، كما لو تزوج على خمر أو خنزير فإن العقد لا يفسخ ويكون فيه مهر المثل. الراجح ان هذا مثال للنهي عن الشيء لوصف لازم. يعني لا ينفك عنه. فالنكاح الشغار الراجح في البطلان، لاننا اذا اننا نرجح ان النهي يقتضي الفساد اذا كان نهيا عن الشيء لذاته او نهيا عنه لوصف لازم لا ينفك عنه، خلاف مثلا المهر الفاسد فانه منفك عنه. لكن هنا العقد تم على البضعين، على المرأتين، مقابل شيء لا تنتفع هي به وإنما انتفع به وليها. علة النهي عن نكاح الشغار، اختلف العلماء في علة النهي، فقيل هي التعليق والتوقيف، كأنه يقول لا ينعقد زواج ابنتي حتى ينعقد زواج ابنتك، الصيغة نفسها فذة. وقيل إن العلة التشريك في البضع، وجعلوا بضع كل واحدة مهرا للأخرى وهي لا تنتفع به فلم يرجع إليها المهر، بل عاد المهر إلى الولي وهو ملكه لبضع زوجته بتمليكه لبضع موليته. يعني هو ملك بضع امرأته في مقابلة أن يملك الرجل الآخر بضع موليته. يقول وهذا ظلم لكل واحدة من المرأتين وإخلاء لنكاحها عن مهر تنتفع به. قال ابن القيم وهذا الموافق للغة العرب. قال شروط صحة الزواج. شروط صحة الزواج هي الشروط التي تتوقف عليها صحته، بحيث إذا ولدت يعتبر عقد الزواج موجودا شرعا وتثبت له جميع الأحكام والحقوق المترتبة عليه. وهذه الشروط اثنان. الشرط الأول حل المرأة للتزوج بالرجل الذي يريد الاقتران بها، ويشترط ألا تكون محرمة عليه بأي سبب من أسباب التحريم، المؤقت أو المؤبد، وسيأتي ذلك مفصلا في بحث المحرمات من النساء. الشرط الثاني الإشهاد على الزواج، وهو ينحصر في المباحث الآتية. حكم الإشهاد، شروط الشهود، شهادة النساء. حكم الإشهاد على الزواج، ذهب جمهور العلماء إلى أن الزواج لا ينعقد إلا ببينة، ولا ينعقد حتى يكون الشهود حضورا حالة العقد، ولو حصل إعلان عنه بوسيلة أخرى. في فرق بين الشهود وبين الإعلان. الشهود دول ناس يسمعوا لفظ العقد، يسمعوا الرجل بيقول له زوجت والتاني يقول له قبلت. اما الاعلان فهو اشهار الامر وان يعلن في الناس. الجمهور بيقول لا، لابد ان يوجد شهود والاعلان مستحب. وقلة من العلماء من المالكية يقولون الإعلان هو الواجب والإشهاد مستحب، والصحيح قول الجمهور، إلا أننا نقول بوجوب الإعلان. قال وإذا شهد الشهود وأوصاهم المتعاقدان بكتمان العقد وعدم إذاعته. يعني هيبقى الزواج بشهوده من غير ايه؟ من غير اعلان، لان الشهود هيقول لهم ما تجيبوش سيره. كان العقد صحيحا. اذهب مالك واصحابه ان الشهاده على النكاح ليست بفرض، ويكفي من ذلك شهرته والاعلان به. واحتجوا لمذهبهم لان البيوع التي ذكرها الله فيها الإشهاد عند العقد، وقد قامت الدلالة بأن ذلك ليس من فرائض الشرع، من فرائض البيوع. والنكاح الذي لم يذكر الله تعالى فيه الإشهاد أحرى بأن لا يكون الإشهاد فيه من شروطه وفرائضه. عايز يقول ايه؟ ربنا قال وأشهدوا إذا تبايعتم، ومع ذلك العقد بيع صح مع عدم وجود الشهود، مش كده؟ يبقى الحاجة اللي ربنا في القرآن ما ذكرش الشهادة فيها تبقى أولى إن العقد يصح من غير شهود. لو قافلين على نفسهم أوضة واحدة، الرجل الزوج وولي المرأة، الاثنين بيقع الزواج باللفظ من دون شهود، بشرط إن هما يعلنوا ذلك، يبقى واجب، ومش بيقولوش بشرط كمان، بيقولوا الاعلان واجب. طبعا احنا لا نسلم ان الله لم يذكر الاشهاد. لماذا؟ لان الله قال وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا لولي وشاهد يعدل. يبقى نصت السنة على نفي النكاح عند عدم وجود الايه؟ الشهود. احنا عندنا نصوص هنعمل بيها الا لو في سبب يقتضي صرفها عن ظاهرها. فكون مثلا ان الاشهاد على الطلاق ليس بشرط في صحته، فلانه لا يوجد دليل على الاشتراط، وانما الدليل على والولوب واشهدوا ذوي عدل منكم. فما ينفعش القياس خلاف النص. النص قال لن نكاح الا بولي وشهد عدل، ولم يقل لا طلاق الا بشهد عدل. في فرق بين لا طلاق الا بشهد عدل او واشهدوا ذوي عدل منكم. في فرق بين انه ينفى الطلاق اذا لم يورد الشهود، وبين ان ربنا يأمر بوجود ايه؟ شهود. يبقى هنقول بوجوب الاشهاد وليس باشتراطه. يعني يوم ما يطلق مراته كده بينه وبينها اثم وخالف السنة وقد وقع الطلاق. اما اذا لم يشهدوا على العقد شاهدي عدل بينة فهذا الزواج لم يقع. المالكية قالوا الغرض الإعلان والظهور لحفظ الأنساب، والإشهاد يصلح بعد العقد للتداعي. يعني بيقولوا بعد ما يكتبوا ما يعقدوا العقد سرا يقولوا لبعض الشهود احنا اتجوزنا امبارح، ويقول للتداعي والاختلاف فيما ينعقد به بين المتناكحين. فإن عقد العقد ولم يحضره شهود ثم أشهد عليه قبل الدخول لم يفسخ العقد، وإن دخل ولم يشهد فرق بينهما. يعني بيقولوا برضو أنه هنفرق بينهما إذا ما كانوش قالوا للناس قبل الدخول. هذا التفريق لا دليل عليه. حجة الجمهور استدلوا على صحة مذهبهم ببطلان عقد الزواج دون شهود بما يأتي. أولا عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البغايا التي ينكحن أنفسهن بغير بينة، ضعيف رواه الترمذي. ثانيا عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل. رواه الدارقطني وصححه الشيخ الألباني وجماعات من العلماء. والصحيح أن هذا الحديث صحيح وهو ظاهر جدا في بطلان عقد الزواج دون الولي وبطلان عقد الزواج دون الشهود. لذلك لما واحدة تقول لواحد زوجتك نفسي، افتقد ليه؟ للشرطين، لا ولي ولا ايه ولا شهود. يقول: وهذا النهي وزي انيل منها. لما تقول له وهبتك لك نفسي، وهبت لك نفسي، اشد، لان الانعقاد بلفظ الهبه متنازع فيه. يعني وهبتك ابنتي على الصداق المسمى بيننا فيه نزاع. وكثير من اهل العلم يقول يشترط لفظ النكاح والزواج، وان كان لفظ التمليك قد سبق الكلام على هذه المسألة، ولكن يعني المقصود ان العقد اذا خلى عن شهود بطل. يقول: وهذا النفي يتوجه الى الصحة. يعني ما ينفعش تقول لا نكاح كاملا، لا نكاح افضل الا بولي، لا، لان ظاهر الحديث النفي، لا نكاح، يبقى النكاح مش موجود. يقول: وذلك يستلزم ان يكون الاشهاد شرطا، لانه قد استلزم عدمه عدم الصحة، وما كان كذلك فهو شرط. ثالثا، عن ابي الزبير المكي ان عمر بن الخطاب اتي بنكاح لم يشهد عليه الا رجل وامرأة، فقال: هذا نكاح السر ولا اجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت. يعني لو انا كنت قلت الموضوع ده للناس قبل الموقف ده لكنت رجمت فيه. الدليل على ان العقد عنده باطل، وما يش هيجعله باطل شبهة كمان، بس عشان هو ما كانش قال للناس الكلام ده فايه. فلذلك لم يرجم. رواه مالك في الموطأ. والاحاديث وان كانت ضعيفة الا انه يقوي بعضها بعضا. لا، حديث لا نكاح الا بولي وشاهد عدل ليس بضعيف. قال الترمذي: والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا لا نكاح الا بولي. قالوا لا نكاح إلا بشهود. لم يختلف في ذلك من مضى منهم إلا قوم من المتأخرين من أهل العلم. رابعا، ولأنه يتعلق به حق لغير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه، لأن الولد ده له حق في إثبات النسب، له حق في أنه يبقى معروف الأب. لو كان هذا الأمر ليس عليه شهود وهذا الزواج حكم ببطلانه، فربما لم يثبت النسب بذلك، مع أنه عند ولود الجهل وإقرار الطرفين بوقوع ذلك العقد الفاسد فإن ذلك يقتضي إثبات نسب الولد. يقول: ولأنه يتعلق به حق لغير المتعاقدين وهو الولد، فاشترطت الشهادة فيه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه. ويرى بعض أهل العلم أنه يصح بغير شهود، منه الشيعة، وده كلام عجيب قوي منه، لأن الشيعة ليسوا من أهل العلم. يقول عبد الرحمن ابن مهدي ويزيد ابن هارون وابن المنذر وداود وفعله ابن عمر وابن الزبير، وروي عن الحسن ابن علي أنه تزوج بغير شهادة ثم أعلن النكاح. قال ابن المنذر لا يثبت في الشاهدين في النكاح خبر، معترض على ذلك، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل خبر صحيح. قال يزيد بن هارون أمر الله تعالى بالإشهاد في البيع دون النكاح، فاشترط أصحاب الرأي الشهادة للنكاح ولم يشترطوها للبيع. أنا جاوبت دلوقتي، قلت إيه؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. الرسول قال لا نكاح إلا بولي وشهد عدل، يبقى إزاي تقول ربنا لا لم يشترط؟ قد اشترط على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. لا لا يثبت. نعم أنا دي آية. نعم هو بيتكلم، ده بينقل كلام بعض أهل العلم، واليزيد بن هارون بيقول كده. أما عدم اشتراط الشهادة في البيع رغم أن الله عز وجل أمر بها، فلكنه لم يقل لا بيع إلا بشهود. خلينا فرق بين الصيغة بين أشهدوا إذا تبايعتم وبين إيه؟ لا بيع إلا بشهود. ثانيا الرسول صلى الله عليه وسلم قد باع دون إشهاد، حتى احتاج إلى شهادة خزيمة بن ثابت بعموم تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدلنا على أن الشهادة ليست واجبة فضلا عن أن تكون شرطا في البيع، ولكن مستحبة. قال وإذا تم العقد فأسروه وتواصوا بكتمانه صح مع الكراهة لمخالفته الأمر بالإعلان. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة وابن المنذر، يعني إيه؟ إن هم يقولوا شهود من غير إعلان، يقول كده مكروه. وممن كره ذلك عمر وعروة والشعبي ونافع وعند مالك أن العقد يفسخ، لأن الإعلان عند مالك إيه؟ واجب. احنا نقول بالوجوب، بوجوب الإعلان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح، وهذا أمر يدل على الوجوب وإن كان لا يدل على الشرطية. وروى وعند مالك أن العقد يفسخ، يعني دون إذا كان بدون إعلان. روى ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة لشهادة رجلين ويستكتماهما، فقال يفرق بينهما بتطليقة ولا يجوز النكاح، ولها صداقها إن أصابها ولا يعاقب الشاهدين. وهذا ليس بصحيح شرعا. الراجح أن الزواج يصح ويجب الإعلان، ويأثمان إذا استكتم الشهود، لكن لا يبطل الزواج. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله.